الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب العمرة إلى الغير حيا أو ميتا، أم يقتصر الأمر فقط على العمرة؟ وهل يجوز التشريك فيها بين أكثر من واحد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن إهداء ثواب الأعمال مبني على التوقيف، لأن كون المهدى له هذا الثواب ينتفع به هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأمور الغيب متوقفة على إثبات الدليل، فلا مدخل للعقول ولا للآراء ولا للمذاهب ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات في شيء من ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يثبت نفعا غيبيا لحي أو ميت بإهداء ثواب شيء من أعماله له إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. وبناء على ذلك فإن الإنسان ليس له إلا ما سعى، ودلت الأدلة على أن إهداء ثواب الحج جائز، إهداء ثواب الحج عن الميت جائز، وكذلك إهداء العمرة كذلك جائزة، لكنها عن المريض، فيجوز للإنسان أن يحج عن المريض ويجوز للإنسان أن يعتمر عن المريض. وأما إهداء ثواب الأعمال فيما لم ينص الدليل عليه فإنه لا يجوز إثباته، لأن الأمر مبني على الغيب. ولذلك فالأصل أن كل إنسان عمل عملا فإن ثوابه له، ولا ينتقل هذا الثواب منه إلى غيره بالإهداء إلا بثبوت الدليل في ذلك وأما مسألة التشريك في نية العمرة فالمتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن نية النسك لا تشريك فيها، نية النسك لا تشريك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز للإنسان أن يحج إلا عن نفسه أو عن وكيله. وأما أن يجمع الحج عن اثنين في نسك واحد فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.